إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. أدهم أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم والتالو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي اسم أدهم لكن النقب شرقاوي موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا الله يعافيك. تعال ادخل. انت لوحدك ولا ايه في الدار؟ ايوه. امال فين ادهم؟ الله، هو مش كان معاك في المدرسه؟ ايوه، خرجنا مع بعضين زمانه جايبك. ايه، وازاي عم الحاج شرقاوي؟ بخير يا بدران. والله حكايه البشقه غدي شغلها شوي. هي شغلها هو بس؟ دي شغله العزبه كلها، من ساعه ما قطع الميه عن اراضينا وابتدوا اهل البلد يبعهاله بتراب الفلوس. امتى يا بدران ربنا يخلصنا من البشقة غدي وظلمه؟ هنخلص منه بإذن الله. البركة في أبوك الحاج شرقاوي. أبوي حيعمل إيه لوحده يا بدران؟ انقدر على البشقة غا مش هيقدر على رجالته وعساكره. ده عامل في دواره حكومة لنفسه والسلطة بيساعده على كده. لكن ربنا جوا منهم يا ست الدار. يا ريت يا بدران ربنا يسمع منك، ده يبقى يوم فرح للعزبة كلته. وفرح ليك انت كمان. لسه بدري على فرحي. ده اليوم اللي بتمناه يا ست الدار. على الاقل يقولوا بدران ناسب الحاج شرقاوي كده. ربنا يقدم اللي فيه الخير. بس الجدعان انت في المدرسه. انا متجدعان قوي. ها انا هقوم بقى، وابقى قولي لاتهم ابن عمك يفوت عليا في الدار عشان نروح الفرح سوا، فرح حسين ابن ابو علي. عقبالك يا بدران. وعقبالك انت كمان. كان في البلد بشقى حاكم لكن غدار، مسخر اهل البلد بزرعته ليل ونهار، اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد. حاكم بأمره ومستعبد كبار والصغار. ها وبعدين بقى يا حاج شرقاوي، هنفضل كده ساكتين على البشقة لحد امتى؟ صبرك بالله يا مختار، كل شيء وله وقت. صبرنا كتير يا حاج شرقاوي، بقى راجل غريب زي ده يبيع ويشتري فينا ويتحكم في البلد بالشكل ده، ده مسخرنا عنده زي العبيد. مسيرنا ناخد حقنا يا مختار، الصبر مفيش احسن منه، بس ما تستعجلوش. الصبر فاض بينا يا حاج شرقاوي، ما يصحش ابدا نسكت على كده. يا مختار كل شيء له ترتيب. ايه احنا مش قد الراجل ده؟ مش قده ازاي؟ العزبه كلها رجاله. مفهوم مفهوم، بس ده عايز نظام مخصوص

خش يا بدران تعال. السلام عليكم. اهلا يا بدران تعال. انا عارف انك ما نمتش الليله. طبعا يا عم بتحلم بالغزيه. وطي حسك بنت عمي تسمعك. طب يلا بينا احسن اتاخرنا على المدرسه. هنشرب الشاي ونمشي على طول. ما قلتلكش خير ان شاء الله. مش عارف مين اللي قال لعمي على الغزيه. لا يا شيخ هو عرف؟ طبعا. هو في حاجه تستخبى؟ والخاتم ماله بقى؟ عايز خاتم زيه تمام النهارده يكون معايا. انت اصلك اتسرعت يا ده، مالكش حاجة في اللي عملته ده. سيبنا من الكلام ده دلوقتي، احنا في الخاتم. عمي زعلان وبنت عمي زعلانه. حكايه بسيطه، بعد ما نخرج من المدرسه نشتري واحد غيره. الشاي يا ده. تسلم ايديكي. اشرب جوان بقى لحتى اتاخرنا يا ده. بقى كنت عايز ليله امبارح تعمل لنا دوشه في الفرح. احنا جد نظر العزبه يا سي ادهم. احنا جدها وجدود يا بدران. بقى ده كلام يظهر ان البشاغه مش هيجيبها البر. كل واحد وله يوم يا ده. وامتى بس اليوم ده يا بدران؟ البركه في عمك هو والرجاله، ربنا يخلصنا منه. ده مدوخ الفلاحين ومريهم المر، بيشغلهم عنده بلاش وما بيدفع لهمش اي حاجه ابدا. كل شيء وله وقت واوان. الخلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. الخلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. والبشأغة كان حرمهم من الطعام مساكين. نهارك سعيد يا بشأغة. سعيد مبارك هزرت نازير. في ايه؟ كلم أفا. الفلاحين اللي اشتغلوا في الأرض عايزين أجرتهم. فلاحين دفشات كتير هزرت نازير. أنا عارف مين هرت فلاحين علشان أعمل دفشات. هو في غير الحج شرقاوي؟ هيفات حج شرقاوي لازم علشان هو تعذيبات شديد. ده كل يوم عمل اجتماعات للفلاحين في داره. عارف هزرت نازير، أنا عارف كل حاجاته. كلمت كتير هزرت نازر، اجتماعات يوقف، مفيش فايدة هزرت نازر. أنا مشدد عليهم قوي يا بشأغة، وديت تعليمات لكل الغفر اللي في العزبة لما يشوفوا اجتماعات يدوني خبر على طول. ايه فاتو، لازم خلي بال انت تمام هزرت نازر. أمال يا بشأغة. تعال هزرت نازر. أفندم. امسك معي هنا فوسات نزهات قوة زراعات، اتفرج على بنت حلاويات. علينا يا حلاوتنا رايحين الترعة زلعتنا، والخير قدامنا وحوالينا والمولى مبارك زرعتنا. سامي بنات هزرت نازير. سامع يا بشأغة وسامع نواح الفلاحين. ايدي انا بيتكلم على بنات. ايوة يا فندم، دول رايحين يملوا مية من الترعة. ايدي كل يوم مية مية، لازم شوية شوية. يا فاش يا فاش. هي المية حيشتروها يا فندم، الترعة قدامهم للي يشيل. هاي المية دي علشان اراضي بشأغة فقط، مش علشان فلاحين. مظبوط يا بشأغة، اوامرك يا فندم ننفذها. اسمع هزرت نازير. امرك يا بشأغة. انا عايز فلاحة دي هالان افام اهدر امام هزرتنا. اللي كانت بتغني دي يا فندم؟ ايفات افام هالان سرات. حاضر يا فندم حاضر. انت يا بنت انت اللي كنت بتغني. تعالي هنا كلمي جناب البشأغة. أمين. ايوه تعالي هنا قربي. عايزة ايه يا حضرة الناظر؟ البشأغة عايزك. ده انت نهارك ابيض. قدمي قدمي كلميه. عاوزني اني؟ عاوزني في ايه البشأغة؟ واتكلم اقول له ايه؟ قدمي بلاش غلبة، انت في ديك الساعة لما جناب البشأغة يتكلم معاك. اوعى كده اسيب ايدي. الله مانيش مكلمة حد. انت عاوز ابويا يذبحني. تعالي صبية تعالي، انا البشأغة خايف من باش أغا؟ لا لا، أنا بعدين يجي زعلان. اسمك إيه صبية؟ أنا ست الدار بنت الحق شرقاوي. أها، بنت الحق شرقاوي؟ شرقاوي دي راجل مجنون. إيه؟ لازم الله شانه تعذيبات شديد. ليه؟ عمل لك إيه الحق شرقاوي؟ هو يعمل اكتمات علشان مواكست باش أغا. لا، هو مش يقدر على باش أغا. لازم يفهم حق شرقاوي اني باش اغا راجل شديد. الحق شرقاوي كمان راجل شديد يا باش اغا. شوف هزرت نازل ازاي صبية يكلم قدام مقامات هزرتنا. اسكت انت، ما ترديش على باش اغا. انكتب انت يا قلب المصايب، احنا وراك والزمن طويل. الله الله، انت بتجري يا بنت. اوه يا بنت. حق شرقاوي راجل مجنون، بنته كمان مجنون. معلوم راجل مجنون يا فندم، راجل مجنون. انت لازم يا باش اغا تأدبه هو واللي بيجتمع معهم. اسمع هزرت نادر. امرك يا باش اغا. اوامر هزرتنا اجتماعات ممنوعات، لازم تفتح عيون هزرت نادر. خلاص يا باش اغا، هم دول يقدروا يعملوا حاجة؟ دي العزبة كلها بتحبك. معلومة، انا الباش اغا محسوب الفولي. اسمع هزرت نادر. نعم. عارف ابو فتوح اشمافي؟ أيوة، مال ده راجل من رجالتنا المخلصين. تمام، أنا عاوز مقابلات مع أبو الفتوح أشمافي. أمرك يا باش أغا. عارف علشان إيه هزرت نازر؟ لا يا فندم، علشان إيه؟ علشان إضرب حق شرقاوي بالرصاص. لازم تخلص أفام على حق شرقاوي. برضو فكرة كويسة، أجيب لك أبو الفتوح يا باش أغا. بنت قالت لابوها عالخبر دغري، قالت ناداني الأغا ومنه جيت أجري. البنت قالت لابوها عالخبر دغري، قالت ناداني الأغا ومنه جيت أجري. نذر عليا يا أبويا إن خدت لي بطاري لسئل بلد شهدي ووفي لي الحسين نازري. فيه مسألة مهمة عايز أقول لكم عليها يا رجالة. قول يا حاج شرقاوي. حصلت حكاية رجالة فيها مساس لكرامتنا كلنا، ولا صحيش أبدا نسكت على كده. خير يا حاج شرقاوي. ست الدار بنتي كانت بتمنزلها مع بنات العزبة، وشافها الباش أغا هو والناظر، ونده عليها في الطريق وكلمها، والبنت جريت من قدامه هي والبنات. ايه رأيكم يا رجال؟ انت المحجوج يا حاج شرقاوي. محجوج؟ محجوج في ايه؟ كان زماننا انتهينا منه. انت اللي كنت بتصبرنا وتقول الصبر طيب، اديك شفت النتيجة. لسه ايه بعد كده؟ شرفنا بالدنيا يا حاج شرقاوي. انزل لنا ببلدنا وسكتين مستعبديننا واختين خيرنا ونقول الصبر طيب. في ايه تاني بعد كده يا حاج شرقاوي؟ خلاص خلاص يا رجالة، عن الأول نخلص بلدنا من كل غريب عنها. حق شرقاوي، حق شرقاوي. الله، الراجل الصبي يا جدعان. يا حق شرقاوي، حق شرقاوي. الله الله، فين أدهم؟ أدهم ابن أخويا. احنا معاك اهو يا حق شرقاوي. أدهم، الله، أدهم، أدهم. عمك اتقتل خطر. الله حق شرقاوي، حق شرقاوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل مات يا رجالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منك لله يا باش أغا، أنت اللي عملت كده. أدهم دخل مدرسة سنه كانت 12، وتنه في المدرسة لما بلغ 18، وهو في السن ده جاله خبر عمه، علم انه مات والتلمذة جوزه. قالوا له يا دهم بتبكي والبكاء داني. شد حيلك امال يا دهم، خليك شاهم زي عادتك. عمي مات بدران. البقية في حياتك يا دهم بركة فيك انت. كتب البشاغة الخاين يا بدران. انت بقى ما تبقاش ادهم وعمك الحج شرقاوي لو ما خدتش طارك بيدك، ونخلص بلدنا من الخونة دول، ويبقى الحج شرقاوي مات وساب وراه رجاله. خلاص يا بدران، انتهى وقت العلام في المدرسة، لازم اسيبها خالص. عفضة بقى للجماعة دول يا بدران. تبقى صحيح ادهم، بقى ابو الفتوح المجرم يتجرأ على الحج شرقاوي ويضربه بالرصاص. انا حعرف ازاي انتقم منه ومن اللي وزوه. خلاص يا بدران، اللي كان بيرسمه عمي هو ورجالته عشان يخلصوا البلد من البشاغة واعوانه وما نفذوش يا بدران، حنفذهاني انا ادهم يا بدران. أنا أدهم الشرقاوي، أنا اللي حوقفهم عند حدهم. وإحنا كلنا معاك. أيوة كلنا معاك، كلنا معاك. وإنتوا كلكم معايا. أيوة معاك يا أدهم. صحيح يا بدران، صحيح بتقول الكلام ده من قلبك؟ عيب يا أدهم، أنت معاك رجالي. طيب أدي أنت موجود، وادي توفيق ورضوان، نقرأ الفتحة على اللي يكون زميله. الفتحة يا جدعان، الفتحة على كل خاين وجبان. الفتحة. وبعد ما تفرقوا الصحبة اللي متعهدين، روح أدهم على داره وقلبه حزين. شاف بنت عمه اليتيمة لوحدها في الدار، ودموعها من حزنها فوق الخدود سايلين. ساب وراها أدهم، أدهم اللي هياخد بطار وطار البلد كلها كده. يا أدهم يقتلوا عمك وانت موجود. الصبر طيب يا ست الدار، قدر ان ابوك لسه موجود طول ما انا موجود. كان بيمنعني كتير عشان ما جافش بصوتهم، كنت بطاوعه ونفذ اللي بيقول عليه. كان كل امله اني ابقى كويس في المدرسة. معلش ما تزعليش يا بنت عمي. ربنا يخليك انت يا دهم، انت الخير والبركة. طول ما انا موجود ما تحمليش هم ابدا، انا ابوكي وانا اخوكي، بس مش عايزك تزعلي. وحتشوف بعينيك ادهم هيعمل ايه في الظلمة والقتلة اللي نهبه خيرنا دول. ما تجازفش بحياتك يا دهم، حياتك غالية، انا محتاجة لها يا دهم. هاخد بتار عمي وتار كل اللي قتلوهم قبله. بلاش يا دهم، منهم لله، ربنا يخلص لنا منهم. أنا خايفة عليك وعلى شبابك، دول ناس خاينين يا ابن عمي، الخيانة في دمهم، النهار ما احتلوا بلادني. هطهر البلد منهم، حرام عليهم أرضنا دي يدهسوها برجليهم، خسارة فيهم خير بلدنا لما يتمتعوا بيه. اللي قتل عمك خد جزاؤه، أهو ترمى في السجن. السجن مش كفاية، لازم انتقم منه ومن اللي حرضوه. فكر يا دهم. هو ده تفكيري، الظالم المستجوي ما يخافش اللي من الاجوى منه، وطول ما احنا ساكتين كده هيطغوا زياده ويطمعوا فيني. فكر في مستقبلك ومستقبلي يا دهم. ما تخافيش، انا عارف مستقبلي هيكون ايه. طب قوم ارتاح، انت تعبان، ريح نفسك شويه يا ابن عمي. مش هرتاح الا لما حقك كل اللي قلت عليه، تحرم علي الراحه والنوم طول ما الخونه دول عايشين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده، أنا أدهم الحر وأهلي كلهم حرين. والله عرفت تعملها في الحق شرقاوي يا باش أغي. ايه دي؟ مين دي؟ حرامي؟ خدت دهب كله اللي في خزانات؟ ايوه، ده عرق البلد اللي انت سارقه حردلهم. انت مين؟ فاهم ان حخاف اقول لك انا مين؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم؟ ايوه ادهم الشرقاوي، ادهم اللي انت قتلت عمه. وعايز ايه بعد؟ الولد ده يقدر يقتلك دلوقتي، لكن انا جاي اقول لك ان الحاج شرقاوي اللي كان بيقاومكم يا مجرمين ما ماتش، لسه موجود. لك حق تضحك وتعمل اكتر من كده. اخرس اخرس بلد خسيس. احب اقول لك اللي كان حيعمله الحاج شرقاوي حيكمله ادهم الشرقاوي. انت بلد مجنون. المجنون ده حيسيبك شويه، دورك لسه ما جاش. روح شوف مين قطع الحاج شرقاوي. اشوفه حالا، هتسمع عنه اخبار تسرك. اسمع انا بعدين اعمل، علشان انت هقعد بطال، هقعد يدور انت فاهم؟ ما تقدرش، لا انت ولا الحرس بتاعك ولا السلطة كلتها اللي بتساعدك يا باش أغير. انت قدرت على عمي، لكن مش هتقدر على ادهم ولا بلد ادهم. سلام عليكم. يا سلام، بلا كلام، امشي. بلد خلص، بلد مجنون. هزري التازر، هزري التازر، هزري التازر. افندي يا باش أغير، البلد البلد دي اسمه ادهم. ادهم؟ ابد، ادهم شرقاوي كان هنا وخد كل ذهب بلد خرسيس. ادهم كان هنا وما قتلكش؟ ابد، لكن هو كلم امامنا تهديدات علشان بقامت حزرتنا. طيب مش كنت تندهلي يا باش اغا؟ سلبخت حزره ناصر. مش قلت لك يا باش اغا الولد ده خطر؟ ما سمعتش كلامي؟ ابد، كان لازم اسمع كلام حزره ناصر، كان لازم اسمع كلام حزره ناصر. في البلد قال لهم يا ناس دلوني، اللي قتل عمي فين لطريقه وروني، يا ناس دلوني. قمت بقى يا باش أغا. في ايه حزرة ناظر؟ ادهم الشرقاوي قتل بايديه الغفير مرجان ابن ابو الفتوح. ولا كفاش مرجان ام قتل نفرين من اللي كانوا معاه؟ جابك كلام يا باش اغا. امان يا ربي امان، كل دول قتلهم ادهم؟ كل دول يا باش اغا. وبعدين فين هو ادهم دلوقتي؟ قتلهم واقف جنبهم وفضل ينادي بصوت عالي في وسط اهل العزبه ويقول انا ادهم الشرقاوي، انا اللي هاخد بطر عمي، انا اللي هخلص بلدي من الخونه والمحتلين. بيقصدك انت يا باش اغا. يقصدني انا؟ لا، مش هيخدر ادهم شرقاوي. بعدين؟ وبعدين السلطه قبضت عليه وترمى في السجن تحت التحقيق. هزيم هزيم، انا كتير كتير مبسوط. وخدوا منه الذهب؟ كان فرقوا على اهل البلد. ليه مش لميتوا منهم؟ يا فندم مخبيينه. هفروا كل بيوتهم، اهدموها عليهم. احنا مستنين لما المحكمة الخصوصي بتاعت حضرتكم تخلصنا من ادهم ونرتاح منه. ما هو كان لازم من الاول نعمل حسابه. معلش معلش، كل حاجة دلوقتي لو وقته يا حزرة ناظر. انا لازم يخلص على عائلة شرقاوي. ضايد ضايد، هو فاضل فيها حد بعد اللي راحوا يا باش اغا؟ الحاج شرقاوي مات وادهم اترمى في السجن منتظر المحاكمة. في ناس كتير غيرهم كمان، شكلوا محكمة خصوصية، شددوا الحراسة عليه في السجن. وهو وحده في زنزانته بيتألم، ساعة سمع الغزية في نص الليل بتتكلم. أدهم. مين؟ أنا ياسمين. ياسمين؟ أيوة ياسمين. إزايك يا أدهم؟ أنا بخير. إزايك أنت؟ وإيه اللي جابك لحد السجن في السعادة؟ جيت أطمن عليك، نفسي اشوفك بعيني، مش كفايه اسمع صوتك من ورا الجدران. هتشوفيني قريب، مش هقعد كتير في السجن. يا ريت يا ادهم، قمت القضيه بتاعتك. فاضل يومين يا ياسمين. ربنا يجيبها سليمه ويطمنا عليك يا ادهم. وزي بدران بتشوفيه في العزبه؟ بدران مش خدوا حرس ضمن عسكر البشاغه؟ حرس عند البشاغه؟ وخدوا معاهم فار كتير من العزبه بالعافيه كده وغصب عنهم، حد يقدر يقول لا يا ادهم؟ وشفتيه يا ياسمين؟ شفته وكلمته، وحتى جلي على كل حاجة في قلبك من ناحية ياسمين كده. هو جلك؟ والله كان نفسي أشوفه. ابقي سلمي عليه. الله يسلم عمرك. شد حيلك يا أدهم، أنا حكون موجودة في المحكمة يوم القضية بعد بكرة إن شاء الله. روحي انت بقى. خليتك بعافية. معادي المحاكمة في محكمة جنايات، وتلمت الخلق رجالة على ستات. يا رب سلم. محكمة. القضية رقم واحد. أدهم الشرقاوي. أيوة يا فندم. عندك محامي؟ لا. انت متهم بالقتل عمدا مع سبق الاصرار بشهادة شهود الاثبات. ايوه يا فندم، انا اللي قتلتهم، وفي الحقيقة ما كانوش هم اللي مقصودين. هم المين اللي كان مقصود؟ اللي سلطهم عليه لكن لسه ما جاش دوره. وده يبقى مين يا ادهم؟ البشاغة. والبشاغة ايه دخله في الموضوع؟ هو السبب في كل اللي حصل، هو اللي امر بقتل عمي. وليه قتل في دول؟ عشان اخد بتار عمي. اللي قتله وخد جزاؤه؟ مش كفاية، مش كفاية نفر واحد، عمي مقامه كبير. لو شفت اللي قتل عمي. حكمت المحكمة على أدهم الشرقاوي بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة. أهل البلد كان حداهم مال عدية، وكانوا ناس كلهم أعيان وأغنية، دفعوا لأدهم فده بدل الجنيه، واستأنفوا الحكم، أصبح سجن 6 سنين. وفي يوم وليلة صباح أدهم مع المساجين. شرفت السجن يا أخي، لمؤاخذة الزنزانة دي ما فيهاش قنديل. انت شرفتني. عشت الله يحفظك. والاخ بقى يبقى مين؟ نحب نتعرف. محسوبك بدراوي بطل المنوفية، قتلت من الانجليز 90 و10 كملت بيهم 100 كده. واخواننا دول مش تعرفني بيهم؟ ابو يزيد وحش الصعيد، وده محسن ابو طبيه كان 7 في الغربية، وده حمدان ابو سرور كان فارس من دمنهور. واللي قاعد كم شمل وحده دي يبقى مين؟ محسوبك ابو الفتوح عشماوي اللي جات البيدو 7 شرقاوي. تعالى يا اللي عليك العين بتدور، يا شبه قنديل في وسط البيت ومنور. ان كنت عطشان اجيب ماء الزلال واسقيك، وان كنت عريان اجيب لك من الحرير واكسيك. عليه ده كله انت تعرفني قبل كده؟ ومين ما يعرفش اللي قتل عمه؟ ها؟ عمك الحاج شرقاوي يبقى عمك؟ وجيت لك عشان ابجلك زي ما قعدت عمي. Oh, my God. وما قالوا له يا أدهم ليه قتلتوا ليه؟ قالوا انتوا لما انقتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحده في زنزانة آمن ثناوي انفرد ما همه زنزانة وقع حصانها وهرب والبحث جاري عالي. يا وجع بيضة عليك يا شعلان، المسجون نمرة 30 استخفاني وهرب يا جدعان، ودي مصيبتي اللي جاتني الليلة يا اخواتي. يه يه يه، ده مطربك حطان الزنزاني وراح فانه داهية بقى. واقول ايه دلوقتي يا اخواتي؟ يا مصيبتك يا شعلان. انت عم تبرطم تقول ايه يا شعلان؟ انطق بوه، مالك متبرزل كده؟ في حاجة حصلت؟ المسجون نمرة 30 هرب من الزنزاني. يا بوي، وانت واقف تهب بيه؟ واقف تعمل ليه هنيه؟ واقف زينه؟ وهرب كيف اذا كان باب الزنزانه مقفول والقفل متربس؟ ما عرفش كيف وقع حيطان الزنزانه من ورا وهرب منه. ايه ايه ايه، وكمان هد الحيطه ولا سمعتش هب ولا دب؟ ليلتك ما هيش فايته، شوف بقى ايه اللي حيجرالك. ادهم لما هرب ناس من العرب قبلوه تقبلوا بالكرم من وقت ما عرفوه، وما حكى قصته على مسمع العربان قالوا له تسلم ودوري في الخيام خابوه. اسمع يا شيخ العرب. خير يا ولدي. أنا راجل بدافع عن شرفي وعن كرامتي وحريتي، وعملي دي ما هوش عاجب الوالي الغريب اللي حاكمني، واني لاجئ لكم. إن ما كفتكش خيامنا تكفيك عنينا. أنا عاجز عن شكري لكم يا عربان. أنا عندي فكرة يا شيخ العرب. خير يا دهم. إيه رأيكم لو لبست ملابس من ملابسكم وغيرت شكلي وملامحي؟ والله فكرة مليحة وزينة. هادي القفطان وادي الاحرام وادي عقال عربي، البس. زين والله زين، مليح يا دهم. اديك بقيت بدوي ابن بدوي. اهو كده انا متشكر يا شيخ العرب. الشكر لله يا ولدي. يا ربي انظر يا دهم. ما تخافوش، دي القوه اللي بتدور علي. يا حفيظ يا حفيظ، تعال انهض يا دهم، خبي نفسك تحت الاحرام. ادهم ما يخبيش نفسه يا شيخ العرب، ما تخافش، أنا اللي حقابلهم واتكلم معاهم. يعرفوك يدهم ويكشفوا أمرك. لا مش هيعرفوني. كلامك غير كلام البدوي يا ولدي. ما تخافش، أنا حتكلم زيكو تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. ما فاتش عليكم واحد هنا لابس هدوم مسجون؟ لو كان قدمكم قريب كنتوا عترتوا عليه. لابس إيه يا راجل؟ لابس هدوم مسجون وعليه الرقم 30. مظبوط، هو أدهم. كان عندكم هنا؟ معلوم، فات يرتوي عطشان. وراح فين؟ ما تعرفش؟ ما قال طريقة وين، والصحراء مالها طريق. كتر خير، يلا بينا. عجيب والله يا أدهم، خدعت وصحة الحيلة. مش قلت لك ما تخافش؟ بالله يا شيخ ما تفارقنا أبدا. لا أنا أستاذن بقى، وكتر ألف خيركم. تروح وين يا رجال؟ الطريق وعر والصحراء مليانة وحوش. أدهم يا شيخ العرب ما يهموش جبال وحوش. ونعم الشهامة يا ولدي، اللي يكون حداه عقل كبير مثلك ما يهمه شيء. صدقت والله يا أدهم، عاشت البطولة والشهامة. حيوا هذا البطل يا رجال، الليلة ليلة مباركة وليلة زينة، ضيف مكرم هل علينا. ما حطيني بدفن الغالي اللي مقامه كبير وعالي ريتك والله الدين طوالي شاني المتع فيك عينينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم قل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم قل علينا ضيف مكرم قل علينا قل علينا البدر ومال زن الصحرا وزادها جمال هل علينا البدر ومال زن الصحرا وزادها جمال والله ارتحنا وراد البال فرحة وتمت وتهنينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ضيف مكرم هل علينا جزاكم الله كل خير انتوا عملتوا الواجب زياده لكن بدي ارجع بلدي بدري يا رجال بدري ان شاء الله حبقى ازوركم مره تانية تفضلوا ادي ملابسكم ودوني ملابسي حد الله يا دهم والله ما تترد هذه الملابس تاني هذه علشانك يا دهم البطل ما يرتدي الا ملابس الابطال كتر خيركم سلام عليكم وبعد ما ودعوه الكل قلبه عليه فكر في بدران صديقه راح يطل عليه ده أصله الطيب بدران بدران يا صوت هده اهلا اهلا تعال تعال ادخل ازيك يا بدران ازيك انت وازاي احوالك قلبي عندك يا دهم الحمد لله انا بخير انا جاي اشوفك انت وحشتني قوي القلوب عند بعضها يا دهم ما تعرفش قد ايه اني زعلان ابقى ما بتحبش ادهم تزعل يا راجل عشان ادهم خد بيطار عمه واقف قدام اللي محتلين بلده نسيت كلامك ووعدك ليا في المدرسه أنا زعلان يا دهم عشان فرجتك وبعدك عني وخايف عليك من الخطر مفيش حاجة تبقى خطر على دهم انت عارفني يا بدران قولي صحيح خدوك في حراس البشاغي ايوة يا سيدي خدوني بالعافية ومعايا انفار كتير من العزبة ايه رأيك في كده يعني الواحد دلوقتي يخاف منك ده معقول يا دهم ولسه بيدوروا علي طبعا يا ادهم البحث جاري عليك ليل ونهار والحصار شديد قوي حوالين العزبه ده انت شطان ولا حدش عارف ولسه بكره تسمع اكتر من اللي سمعته جواب للأغا ويقول أنا أدهم اللي قابلكم بلبس البدو معرفتوش ويا ما بكره تشوفوا من حيل أدهم قدر عليكم وبس انتوا اللي ما قدرتوش ايه ده يا فندم ده ايه دي جواب من أدهم جواب هيفات جواب أدهم كان موجود في سهرة مع بدفة هو اللي كلم هراس هراس حصل عنده أماين هراس غبي هراس بطل يا خبر أبيض هو اللي كلم حرس جنابك والحرس معرفوش هيفات لازم تسديد هراسة هزريت نظير لازم يفهم هيال أدهم دي ولد أفريت خرسيز لازم بحث شديد حضرت ناظر لازم أقبض على أدهم حاضر يا بشغة حاضر أنا حدي الأوامر لتجديد الحرس وزيادته أكتر من كده لازم نجيب لك أدهم ده لحد هنا يلا هولين أفهم حضرت ناظر أنا حافظ أدهم راحوا لي أدهم وأبلو في الجبل بالليل وألولو أهل البلد يدهم في ويلي أهلا وسهلا. انتوا خففتوا عليا الوحدة يا رجال. كلنا مع بعض. هو ده عشمي فيكم يا رجالة. بإذن الله حننتصر عليهم ونطردهم من بلدنا إن شاء الله. أنا صممت على كده. دول اليومين دول زودوها قوي، حرمنا من المية ومرينا النور يا أدهم، وإحنا صابرين. الصبر طيب يا رجالة، كل شيء له وقت وأوان. أنا دلوقتي اطمنت خالص، معايا قوة كبيرة. بس ناقصنا حاجة واحدة بس. إيه يا أدهم؟ السلاح، هو ده اللي حيساعدنا ويجو قلبنا، وهو اللي حيخوف العدو منه. ولو اننا مؤمنين واسلحنا الايمان بالله ونعم بالله وربنا حينصرنا عليهم من غير سلاح. ازاي حنتحصل على السلاح يا ابني؟ بسيطه، انا عندي فكره كويسه. ايه؟ هنلبس كلنا لبس الحرس بتاع البشاغي، واني هلبس ملابس كبير الحراس، وهغير شكلي وملامحي ونروح كلنا على عزبة البشاغة التاني. واني هرتب لكم ازاي هنتحصل على السلاح بصنعة. وتن رايح على تيه البارود هزه، واستقبلوه بالحرس حتى الطابور هزه. كراكون شرف معتبر مخصوص عشان الدهم، والكل حياه ولا حدش هناك هزو. كراكون شرف دي القوة كلها اللي موجودة هنا في العزبة؟ تقريبا، ما عدا اللي موجودين في الحراسة دلوقتي. وريني البندقية دي يا جدع انت. اتفضل. يا كلام البشأغة مظبوط؟ هو قال حاجة عاد سلاح؟ ايوه، جاب لكم سلاح جديد وبعتني هنا علشان افرز السلاح اللي موجود ونغير الوحش منه. اعمل معروف، غير لنا السلاح كله، ده سلاح قديم قوي. فعلا هو ما ينفعش. طيب لم السلاح ده كله يا جدع انت. فين الرجال اللي معايا؟ ايوه، اجمعوا السلاح منهم. الليله باذن الله هيصلكم السلاح الجديد. متشكرين جدا، اشكر لنا الباش اغا بالنيابه عنا. بس حافظوا عليه كويس. طبعا طبعا. خد يا جناب الوكيل، ادي وصل مني باستلام السلاح. راح الخبر للاغا بعد السلاح ما تلم، وبتفلت في حيره من نكد والهم. لا لا، حضرتنا هزير، دي مهازير. يا فندم، دي غبافات من حضرة وكيل حضرتنا. مظبوط يا فندم. فلت خلبوس خرسيل زي ادهم دي عايز يعمل فينا ايه اكتر من دي؟ فرد زي ادهم دي اضحك علشان ابعت مقامات حضرتنا، اجمع سلاح بشغة، انا لازم اقطع رقبة حضرة باكين حضرتنا. ده شغل ولا شغل العفاريت يا جناب البشاغة؟ دي شيطان فدل حضرة ناصر، فدل. دور فين ادهم؟ ندور يا فندم. شوف فين ادهم؟ نشوف يا فندم. لازم اخبط على ادهم. بعد جواب للأغا بيقول له فيه تاني، أدهم في بيته تعالوا كلموه في البيت. وفي لمحة البرق قامت قوة جبارة، وفي لمحة البرق قامت قوة جبارة، متحصنة بالسلاح ضربت حصار عالبيت. استخبى الحرس جاي. الله، انت لابس هدومك كده ليه دلوقتي؟ تعرفي مين اللي على الباب؟ افتحي بسرعه افتحي. مش تقول انت مين؟ اقول لك افتحي. انت مين؟ لو ما فتحتيش هكسر الباب. افتحي. فين ادهم؟ ادهم انت اللي تقولوا لي هو فين. ما تخبيش علينا، ساعدينا يا شطرة، لحسن مش كويس علشانك. وانا هخبيه ليه؟ خشوا دوروا عليه. طيب نواري بحاجة خلينا فتش. ادي شمعة اهي، خد ولا اخر. امسك الشمعة وامشي قدامنا. اتفضل. ها مش عايزة تقولي هو فين؟ ياريت انتوا اللي تدلوني عليه. انا لدهم، ياريت اشوف ضي عليه. انا لدهم، وحشني من زمان، يا ريت اعرف طريقه فين. هو مين البنت اللي معاكي دي؟ دي ست الدار بنت عمي. ما فيش حد تاني معاكي؟ ابدا، احنا كده لوحدنا. عجيبه، ولسه هيسرح بينا اكتر من كده. ما فيش فايده. طيب انا هعرف اقبض عليه ازاي. أدهم يا ناس كان جميل، سبحان من صور، لبس قميص سندسي منقوش ومقور، وفي ايده شمعة ونور للأعاد البيت. قالوا لها يا بنت دلينا أدهم فين؟ قالت ده أدهم جمعله من رجال 2000، وأنا بدي أشوفه ولو نقصت عيوني عين. أماندي ما فيش منك يا أدهم، ده انت سبقت الدور تمام. ما تخافيش على ابن عمي، ربنا يكفيك شرهم وينصرك عليهم. انا خايفة عليك يا أدهم، الحصار بقى جديد على العزبة. ما تخافيش أدهم، صحي ليهم دايما، انا وراهم الزمن طويل. وايه اخبار بدران؟ بدران بيسأل عليا دايما، مش مخليني عايزة حاجة. ارجع لي بدران وما في قلبه من الاسرار، وعشق بدران وحبه ويا ست الدار. فجدهم كان هنا ولا يسالش علي. ادهم ما بينساكش ابدا يا بدران، فاكرك في كل وقت. أنا قلت له اللي فيه كفاية، وعرف إني أنا بجيلك وأسأل عليكي. طبعا عرف كل حاجة. دلوقتي بقى ما يهمنيش كلام الناس ما دام أدهم عرف بمجيك هنا. أنا خايف من حاجة واحدة بس يا ست الظهر. خايف من إيه؟ خايف لا تكوني بتغشيني، تكوني بتحبي أدهم ابن عمك. ومين قالك ما بحبوش؟ شفتي بقى، أدي اللي أنا عامل حسابه. يبقى أنت ما بتحبش أدهم. حد يكره أخوه؟ وحد يكره أدهم؟ مش هستريح لما اعرف امتى نفرح ونتهني. لما نطمن على تهني. وفكر الباش اغب حيلة لست الدار، فكر يجيبها ويحبسها حدا. قطيع باب الدار ما ينفتحش الا لصاحبه يا حضره النار. صاحبه مين بقى يا بت؟ صاحب الدار كلكم عارفينه. قصدك ادهم؟ ايوه ادهم. هو لسه هيرجع هنا تاني بعد ما داره بكره يرجع لداره. طيب اسمعي، انا جاي اقول لك خبر يفضحك. البشاغه عاوز يتجوزك. ايه بتقول؟ ايه اما انتوا ناس ما تختشوش. طب ماشي بقى نجري من هنا، خلي ليلتك تفوق، جاتكم داعية. يا ست الدار ده شيء لمصلحتك، فكري كويس. انت بقى هتمشي من قدام الباب ولا لا؟ يا ست الدار دي بنات البلد كلهم بيتمنوا الجوازة دي، تقومي ترفضيها انت؟ طب ده انت هتشوفي السعد والهنا. بقى كده يتفكركم وصل لحد كده؟ يموت الراجل ويتجوز بنته؟ طيب لكم يوم يا مجرمين، بس ما يجادها. انا قلتلك وانت صاحبة الشقة وذنبك على جنبك. رجع بخيبة امل للبشقة ويقول مرضتش تيجي معايا، مخها مقفول مرضتش تيجي. دارة ست الدار ارفض مش هاني طلبات. معلش يا فندم، بكرة توافق بس خليها عليا. لازم باشاغة امسك ست دار يبقى ضربات في قلب أدهم. يا سلام يا باشاغة، معلوم دي تبقى أكبر ضربة لأدهم. أنا عندي فكرة، نبعت لها واحدة ست من بتوعنا تقول لها ان ادهم قاعد عند الساقيه وعاوزها ضروري. هي طبعا هتفرح بالخبر ده وهتروح بسرعه، وهي عند الساقيه نقدر نمسكها بكل سهوله ونجيبها على هنا. ودبروا الهامة كده بخطه مرسومه، عشان يخطفوها في ليلة معلومة. مين اللي بيخبط؟ أني يا ست ياسميني، أنا خالتك عيوشي. أهلا وسهلا، اتفضلي يا خالة عيوشة، ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. رضا ازيك انتي؟ الحمد لله بخير. لا يا بنتي، انا شايفك اليومين دول متغيره شويه. من الفكر يا خاله عيوشه. وبتفكري في ايه يا بنتي؟ في ادهم وست الدرب التعمه. فهمت كل حاجه. ادهم بيحبها يا خاله عيوشه وضروري هيتجوزها. انا عاوز اقول لك كده يا ست ياسميني، هو ده الكلام المظبوط. طب وبعدين ايه الحل؟ الحل بسيط، بس تعملي اللي هقول لك عليه. قولي يا خاله عيوشه. انك تشوفي حد من معارفك وتقولي له يروح على دار ادهم وينادي على ست الدار، ولما ترد عليه يقول لها ادهم بعتني وهو عايزك عند الساقيه، هتفرح على طول وحتى انها رايحه. وبعدين اني هعمل ترتيبي مع ناظر العزبه ياخدها عند البشقه. وبعد ما دبرت ياسمين حيلتها، راحت تأكد لست الدار محبتها. يا رب سلم. مين اللي على الباب؟ افتح يا ست الدار، انا ياسمينة. ياسميني الخير عليك يا حبيبتي. يسعد مساك، اتفضلي اقعدي. ازيك وازي احوالك؟ بخير. انا جاي اسال عليكي واشوفك. كتر خيرك. انتي ما تزعليش نفسك ابدا، بكره ادهم يجي بالسلامه. يا ريت يا ياسمين. ان شاء الله، بس انتي اطمني خالص. الله الله الله، ده احنا بنقول عليكي شاطره وبنت عم ادهم تقومي تبكي؟ لا يا ست الدار، ده انتي عقلك كبير ولازم تجمدي قلبك اكتر من كده. مش قادرة على فرجيت، ما بنامش الليل ابدا. معلش يا حبيبتي، ربنا يطمن خاطرك ويجيلك بالسلامه. مين؟ يا ست الدار. مين اللي بينادي؟ انا مرسال من عند ادهم. عند ادهم؟ هو موجود هنا في العزبه وجابلني دلوقتي. هو قاعد عند الساقيه وترجاني افوت عليك ابلغك كده عشان تروحي دلوقتي تقابليه بسرعه، بس لحظه مش قادر يدخل العزبه. قوام يا ست الدار، تمسي بالخير. ايه، ادهم موجود في العزبه؟ موجود ومش قادر يجي؟ ليش معنى المره دي؟ ده كل مره بيجي على طول. لازم شايف ان في حصار على العزبه وخايف لحد يشوفه. وبعدين لازم اروح اقابله. واجب يا ست الدار واجب. ولا كدبتش خبر راحت تشوف ادهم، شافت بداله حدا السائيه عادو ادهم. كده عرفتوا تعملوها يا وحوش؟ خشي قدامي في الحرام لك. اهلين بصالين، اهلين صبيه، افارم عليك حزريت نازير. تعالي صبية قلبور يا صبية، تعالي تعالي. خليك متاحك يا مجرم. مجرم صبية، انت عشتي مقامات عظمات بشرة. امان يا ربي امان. يا بنت تهدي وكلمي كويس. اخرس انت يا ملعون. كمان اشتي مهزرة ناصر، انت لازم زعلان صبية عشان ادهم. بكرة كله رح يطلع على جدادكم يا مجرمين، اعملوا ما بدالكم. قلبور يا تعالي صبية. البندقية في ايديكم، اضربوني اقتلوني. هاني ست الدار بنت الحاج شرقاوي. هزريت نازيه صبيه دي لازم علشانها تعذيبات شديد. تعالي هات كرباك، تعالي صبيه امسك القط. كل يوم القط كده، كل يوم القط، كل يوم تعذيب. أنا هيرف شغلي تمام. منكم لله يا وحوش، ربنا يسوقك يا دم علشان تخلصني من المجرمين دول. لبس ملابس خواجة وراح يقابلهم، عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم، ولحد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين وهو الذهب. انت يا خواجه اللي جاي؟ نعم يا خادرس. انت جاي منين ورايح على فين؟ والله يا خبيبي انا كنت بنسوف واخد جريبي خينه ورايح الدكان بتاع انا. ها ما تعرفش واحد اسمه ادهم الشرقاوي؟ ادهم السرقاوي؟ ايفا ايفا انا ها. ادهم نرفو دي، انا ادهم دي له حكايات كتير كتير. يعني يعني يعني قاعد فين وبتشوفه فين؟ لا لا لا لا انا مش بنسوفه دلوقتي. يا ريت انا ادهم يعرف مطرخه. يا خواجه افتكر شوف كده اخر مره شفته فين. انا ادهم يا ريت نعرف هو فين. انا ادهم يا ريت نمسكه بايدي. ليه يا خواجه وعاوز تمسكه ليه؟ انا ادهم دي قتلي من العيال اتنين، انا ادهم عرفته يجمع من رجال 2000. يا خواجة افتكر كويس، انت لو تدلنا عليه ولا على مكانه هندي لك مكافأة عظيمة. انا ندور عليه، هو موجود هنا، وبعد ما نشوفه انا هنقول لكم هو فين. بعد جواب للأغا قال له تلاقوني، لو تبحثوا في الجبل عني تلاقوني، اللي عايزني يجيني في الجبل برا، أنا في انتظاركم تعالوا لي ونازلوني. براوة عليكم رجالة. ايش ادهم رجالة؟ الله استنى غير احده هو. ايه انا شايف خيال حد بيسحب الرملة. ايه مين ده؟ مين؟ تعال شوفه. اوعى تتحرك سلاح بيدي. هو انا بطران ادهم. بطران؟ حاج عارفين الحاج يا ادهم. اصبت بحاجة؟ ايه يا ادهم وريني. هات منديلك تعال تعال استريح في المغارة. لا أنا لازم أرجع، أنت عارف إني بشتغل في حرس البشاغة ودي أوامر علي. معلش كتر خيرك، كتر خيرك يا أدهم. جميلك ده مش حنساه أبدا. أنا بدي ما تظهرش دلوقتي يا أدهم،